فكم أضاع هذا الإنسان الذي يترك الصلاة مع جماعة لأجل أن الإمام لا يقنت، كم أضاع على نفسه من الصلوات. والمستبقي لهذا القنوت هو الشافعية، لكن من صلى معهم فينبغي أن يشاركهم في قنوتهم وألا يشذ عنهم. وإذا فرض أن إنسان صار إماما لجماعة يرون القنوت ينبغي أن يتألفهم بالقنوت لحصوله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان آخر الأمر أن النبي ترك ذلك صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. إلا أنني أكرر الأسف على أن يترك الإنسان صلاة الجماعة في صلاة الفجر لأجل أن الإمام لا يقنت، فيفوت على نفسه خيرا عظيما وشهادة الملائكة الذين يتعاقبون فينا، فإن الله ملائكة يتعاقبون في الناس يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد في صلاة الفجر ملائكة الليل ويأتي ملائكة النهار، ويصعد في صلاة العصر ملائكة النهار ويأتي بدلهم ملائكة الليل، ويسألهم ربهم كما في الحديث الصحيح وهو أعلم كيف وجدتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. ليحرص المسلم على أن لا يكون مضيعا لهذه الشهادة، والله المستعان. أحسن الله إليكم. إذا كان مع المرأة ذهب قد بلغ النصاب لكن لا يوجد لديها مال تزكي عليه، فهل تبيع من ذلك الذهب لأجل الزكاة؟ نعم، هذا حق الفقراء، فإذا باعت منه ووصل إلى حد أقل من النصاب يستمر معها ولا زكاة فيه، فإن النصاب 20 مثقالا من الذهب، والمثقال بالوزن الحاضر يبلغ 85 غراما من الذهب الخالص، فإذا كان في الذهب خلط فإن العبرة بالخالص منه، إذا بلغ الخالص 85 غرام فهو نصاب، ما نقص عنه ولو غرام واحد لا تجب فيه الزكاة. أحسن الله إليكم. تسأل عن قول الله تبارك وتعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. لا شك في هذا، إن الله قال وإن من قرية، فإن لفظ إن بمعنى ما، أي ما من قرية إلا هم نازل بها ما ذكره جل وعلا، إما إهلاك وإتلاف وإما نزول عذاب، والله جل وعلا لا يخلف وعده، وما أخبر أنه سيكون سيكون حتما لا محالة. ولهذا في قوله جل وعلا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، أي ما من أمة سبقتنا إلا وجاءها النذير، عرفنا من عرفنا وغاب عنا من لم نعرف، ولا نعرف شيئا من ذلك إلا بما عرف الله به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هل التفريق في المضاجع يكون للذكور فقط أم حتى الإناث مع بعضهن؟ الأولى أن يكون التفريق بين الجميع، لكن إذا لم يتسع المكان التفريق بين الإناث والذكور، هذا هو الذي يقصد وهو الذي يخشى من عواقبه. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة، باعثه أحد المستمعين من مكة المكرمة من جدة، باعثه مستمع يقول رجل يملك مالا حراما ويريد الحج ولا يعرف الفرق بين ماله الذي من الحلال والذي من الحرام لاختلاطهما، هل عليه أو هل يعتبر حجه مقبول إذا حج من هالمال المختلط؟ أولا ينبغي للإنسان أن يحرص على تنقية مكاسبه وما ينفق على نفسه ومن تحت يده منه، فإنه مسؤول عن ذلك، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنه لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن ماله من أين جمعه وفيما أنفقه، يسأل عن عمره فيما أفناه، يسأل عن شبابه فيما أبلاه، يسأل عن علمه كيف عمل به. هذه المسائل 4 تأتي على كل